اقبل هنا في واحة الألحان، اقبل بروحك واستمع أحلى نشيد، اقبل فقد سارت مراكب عزنا برسالة ترنو لأمجاد رشيد. اقبل هنا واسمع تواشيح الطراب، واسبح مع الأطيار في دنيا العجاب، فعذوبة الكلمات في إخلاصها، والصدق نور في الجوانح ينسكب. اقبل بقلبك ها هنا تصفو القلوب، وتضيء نفس بعد صرخات الغروب، نغم يسافر بالأمان عاليا، ويحط في الذكرى وفي دمنا يذوب. اقبل وعانق كل أصوات العراق، من كل جرح يشتكي ألم الفراق، من كل حزن سار في أنفسنا، من كل ظلم كان من دمنا يراق. مبروك لشبكتنا الغراء، شبكة الإنشاء العراقية، بعد مرور عام على افتتاحها، ونتمنى لها الموفقية والتطور عام بعد عام.